أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد روى الإمام أحمد رحمه الله تعالى من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن أعرابيا جاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لرسول الله: أوصني وأوجز. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا صليت فصلي صلاة مودع، وإياك وكل ما يعتذر منه، واجمع القياس مما في أيدي الناس. صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام على صغر ووجازة اشتمل على ثلاث وصايا. الوصية الأولى: إذا صليت فصل صلاة مودع، أي من يودع الدنيا ويستقبل أول أيام الآخرة. تصور وتخيل معي، لو استحضرنا هذا المشهد لكان الخشوع التام في الصلاة والتدبر الكامل للآيات والانكسار والتذلل بين يدي الله عز وجل. لماذا؟ لأن الدنيا مهما كبرت في نفس الشخص ومهما عظمت ومهما طالت أيامها لا تدوم لكل شيء إذا ما تم نقصان، فلا يغر بطيب العيش إنسان. هي الأمور كما شاهدتها دول من صره زمن ساءته أزمان، دوام الحال من المحال، فلا بد أن تستحز ولا بد أن تتجهز للآخرة ولقاء الله عز وجل. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه. العمل الذي ينجيك ويقربك من الله سبحانه وتعالى احرص عليه، ومن أهم هذه الأعمال الصلوات. قال صلى الله عليه وسلم: الصلاة خير موضوع. اي والله، الصلاة خير موضوع. فمن شاء فليستكثر، من شاء فليستكثر. الصلاة لعظمها وفضيلتها وأهميتها فرضت ليلة الإسراء والمعراج. نعم، ما من أمة، ما من ملة إلا وكان فيها الصلاة، ولكن بكيفيات مختلفة، كيفيات وهيئات مختلفة، كيف لا؟ وهي كما قال ربنا تبارك وتعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. الصلاة وما ملكت أيمانكم. انظر إلى سلفنا الصالح رضي الله عليهم، كان بعضهم يقول على مدار 60 سنة: ما فردتني تكبيرة الإحرام. على مدار 40 سنة: ما أذن المؤذن إلا وأنا في المسجد. على مدار 30 سنة: ما رأيته إلا قف الإيمان. أهل السنة في الصف الأول، هذا المقصود. وكان أحدهم إذا دخل الصلاة لا يلتف ولا يلوي. ولذلك الحديث يا إخوة إن الله عز وجل ينصب وجهه قبل وجه المصلي، فإذا التفت انصرف الله عنه. تصور لو أنت أمام مسؤول كبير وهو يخاطبك ويحدثك وأنت تحدثه فتلتفت يا ابن الوزير، لكان هذا معيبا وكان هذا غير لائق. فكيف أنت أمام رب العالمين سبحانه وتعالى تناجيه؟ في الحديث القدسي الذي رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله عز وجل قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال عبده الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي. تمجيد وتعظيم. ثم إذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي. نعم. وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر السورة قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. تصور أنت تنادي الله عز وجل. ولماذا كانت سورة الفاتحة نصفين هكذا؟ الجواب أن النصف الأول وسائل والنصف الثاني مسائل. النصف الأول وسائل تتوسل لله بأسماء وصفات. الحمد لله الحمد وسيلة، والرحمن الرحيم ثناء وسيلة، مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين هذا النصف الأول. مش النصف العدد يعني سبع آيات لا ستات كما اختلف العلماء، ليس المقصود في العدد نصفية وشطرية في العدد، إنما المقصود في المعنى. ولذلك الوسائل قبل المسائل. يعني إيه بقى؟ قبل أن تدعو ربك توسل إليه قبل السؤال والدعاء والطلب بأسماء وصفات. بأسماء وهذا الذي في سورة الفاتحة: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي. توسلت ولا لا؟ اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي. قبل السؤال التوسل، تتوسل بحالك الضعيف الفقير، رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. توسل إلى الله بحالته. موسى عليه السلام كذلك. إذا سورة الفاتحة نستفيد منها الوسائل قبل المسائل، الوسائل قبل المسائل تعلمنا ونتعلم منها. في فوائد كثيرة وأنتم تعلمون منازل ما بين إياك نعبد وإياك نستعين، منازل السيرين ألف فيها العلماء مجلدات، حتى شرح ابن القيم رحمه الله كتاب منازل السائرين في كتاب مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين. إذا تدخل الصلاة وأنت باهتمام كبير بها، يورثك ذلك الانكسار والخشوع. حتى كان بعض السلف يدخل الصلاة وقام يعتري شيء، كان محمد بن ناصر المروزي صاحب كتاب تعظيم قدر الصلاة يدخل وربما يده شيء من الحشرات وربما يدخل هذا دما فلا يلتفت. انظر عروة بن الزبير الموظف الصابر المحتسب لما أصيب في رجله وقال الطبيب لابد من قطع هذه وبتركها، فقال نسقيها دواء يذهب من العقل والحس فنقطع هذه القدم، فقال لا أريد. الطبيب النصر الدواء أغفل عن ذكر الله. إنما إذا دخلت الصلاة وجلست في التشهد خذوا هذه واقطعوا منها الذي تشاء. ففعلوا، فلما قطعوا هذه القلم التي فيها الأكلة قال الراوي فما قال حسن، يعني ما تأوى ولا تأفف وغير ذلك، كانوا أصحاب خشوع. والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل الصلاة كان لصدره أزيز كأزيز المرجل من الخوف والوجل والقلق والانزعاج، كل هذا لأنه صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بالله، أعلم الناس بالله وبأسمائه وصفاته وما لله من حق. إذا صليت فصل صلاة مودع، يودع آخر أيام الدنيا ويستقبل أول أيام الآخرة. والقبر هو أول منزلة من منازل الآخرة. القبر ما إذا كان يسيرا فما بعده يسير، وإن كان عسيرا هون الله علينا وعليكم، وأحسن الله لنا ولكم خاتمة إذا كان عسيرا فما بعده أعسر وأشر. يا عباد الله، شرع لنا في كل صلاة أن نستعيذ بالله من أربعة، من عذابين ومن فتنتين، من عذاب النار ومن عذاب القبر، ومن فتنة الدنيا أو المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. في كل صلاة الاستعاذة مشروعة في آخر كل صلاة قبل التسليمتين وبعد أن تنتهي من التشهد. الاستعاذة من أربعة، من العلماء من قال استعاذة مستحب، ومنهم من قال واجبة، هناك أقوال ضعيفة مهجور قالوا بالشرطية ما شرط معنى. إذا الوصية الأولى على وجه الاختصار ولا أطيل عليكم، الوصية الأولى إذا صليت فصل صلاة مودع. الوصية الثانية وإياك وكل ما يعتبر من ضرر، يعني إياك أن تأتي فعلا من الأفعال أو تقول قولا من الأقوال ثم الاعتذار منه بعد ذلك. إياك أن تتصرف تصرفا يخصك، يخص بيتك، يخص ذويك، يخص المجتمع، يخص الجيران، يخص المسجد. إياك ثم تعتذر من هذا التصرف سواء كان فعلا أو قولا أو اعتقادا أو ظنا أو ظاهرا أو باطنا. لا تقدم خطوة ولا تتأخر فيها إلا بعد دراسة، إلا بعد تفكير. قل لعبادي يقول الذي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم ما يلفظ من قبل إلا لديه رقيب عتيد. لا سيما كثير من الناس تصارع في أو البيت مع زوجتك عليه الطلاق، أنت طالق روحي ما منك فايدة بينه وبينك حرام، يقول ما، ثم يندم ثم يسأل ما حكم هذا، كيف المخرج، كيف السبيل، وربما تكون الطلقة الثالثة. هو لا يدري. إياك وكل ما يعتبر منه، إياك، إنما تأتي الأقوى وتأتي الأحسن قولا وفعلا وتصرفا. نعم، إذا خطبت خطوة ادرسها قبل أن تخطبها. نعم، فلا تتصرف وتخطب ثم يكون الندم بعد ذلك. معنى يا إخوان، والنبي عليه الصلاة والسلام علمنا إن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يصمت أو يصمت. معناه لو التزم الناس المجتمعات اليوم لو التزمت هذا الأمر، وهذه وصية، وإياك وكل ما يعتذر منه. إياك، قد تخطئ في جارك اليوم وبالغد تأتي نادما متحسرا، يا ليتني لم أتكلم بها، يا ليتني ما قلت لها. ربما تخطئ مع صهر وحمام بكلمة نابية أو لفظ في الهجرة فتندم بعد ذلك، يا ليتني يا ليتني. وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإياك وكل ما يعتذر منه. إياك، لا تقل القول وتفعل الفعل، تتصرف التصرف ثم أنت تميل إلى الاعتذار وتميل إلى الندم. ولا مانع لو وقعت في خطأ ما فجئت تعتذر، لا مانع. فالاعتذار خير من التمادي، خير من ماذا؟ من التمادي. الشك، لأن الإنسان منا غير معصوم، غير معصوم، قد يتكلم بالكلمة ثم يفكر في نفسه. وكما قيل الكلمة إذا كانت في صدرك فأنت تتحكم فيها، وإذا خرجت من فيك تحكمت فيك. إياك، اللسان هذا إما أن يكون مطية للخير والطاعات والقربات والعبادات، وإما أن يكون والعياذ بالله في سوى ذلك من المحرمات. إن الرجل يتكلم بالكلمة من رضا الله يعلو بها في الجنة الدرجات، وربما يتكلم بالكلمة من سخط الله فيهوي لها في النار 70 خريفا. وإن الرجل يتكلم بالكلمة تقطر دما، كلمة تفرق بين الناس، تفسد ما بين العلاقات والأحبة والأصدقاء. إن الرجل يتكلم بالكلمة تبلغ الآفاق، ويكذب الكذبة تبلغ الآفاق، ويكون من ورائها المغبة والشر والدماء والقطيعة والشحناء والبغضاء. كلمة يتكلم بها الرجل، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه في بين يدي الساعة سنوات خداعات ينطق فيها ويبيضها من الناس. قيل من هو يا رسول الله؟ قال والرجل التافه يتكلم في أمر عام. يعني الرجل التافه يتكلم في الأمور المصيرية، الأمور العظام الكبار التي كان ربما يجتمع من أجلها أهل بدر في زمان النبي عليه الصلاة والسلام. يتكلم فيها اليوم ويعلق فيها ويعلم فيها الرجل التافه. إذا الوصية الأولى يا إخوة، إذا صليت فصلي صلاة الفجر. الوصية الثانية، وإياك وكل ما يعتذر منه. في ذات مرة جاء رجل من أصحاب السلك العسكري للشيخ بن عبد الإمام فاتصل عليه فكلمه، وكان الرجل في غاية من الندم والحسرة. فقال يا فضيلة الشيخ، يا سماحة الشيخ، رب الله جزاكم الله خيرا، وقعت مني يمين على زوجتي، والآن البيت معرض للشتات والضياع والخراب، وكان من الإخوة المصريين هذا المتصل. فقال له الشيخ، كيف قلت لها؟ ماذا قلت لها؟ قال قلت لها بالكلمة الفلانية اليمين الفلاني. طب والله زوجتك لا زالت في عصمتك، والكلمة اللي انت تكلمت بها ما تحصل طلقة. ففرح هذا الرجل فرحا شديدا، فرحا شديدا، حتى قال جزاك الله خير، شكرا يا فندم. بعد ما قال له سماحة الشيخ، فضيلة الشيخ، ها، فقال الشيخ أخطأ من شدة الفرح، أخطأ من شدة الفرح. هذا جاء نادرا تكلم بالكلمة في ها في حالة وظروف شديدة وأيقن أن المرأة خلاص فرد هي وأولادها والبيت فرد، لكن الحمد لله تدارك الله برحمته. والنصوص الشرعية يا إخوة تحتاج إلى فقه، ما كل واحد يفتي في الطلاق معناه كان الناس يحبوا كثيرا من زمان، كان الشيخ ابن باز موجودا رحمة الله عليه كان يحب يسأل الشيخ ابن باز ليه؟ ما شاء الله كان يجد ولله الحمد ما من سؤال يعرض عليه الطلاق إلا ويجد له مخرجا، بينما الناس أو أكثر الناس غير الشيخ ابن باز ربما يفتي فيها بأنها خلاص بالت من الرجل وافتكت عصمتها وانتهى بها أمرها. كان الناس يسألون العلماء المشايخ، فواحد الناس يقول لا لا ما يهمكش روح عند الشيخ ابن باز حصل حل حصل فرج حصل مخرج بالدليل بالدليل. كان الشيخ له فقه رحمه الله عليه واطلاع بالمدام والاجماعات والخلافات رحمه الله تعالى. الوصيه الثالثه عشان لا اطيل عليكم، واجب على الميراث مما في اي ميراث. معناها يعني معناها لا تحسب اخرك ولا تحمد عليها ولا تستكثر ان الله يعطيك، فان الله هو الوهاب الرزاق الجواد المعطي. ما يجيلكش الشيطان يوسوس يقول والله ده جاء اخوك جاء له زبون جاء له اثنين جاء له ثلاثه وانا ما جاء. يا اخي بارك الله فيك انظر الصلاه يا ابن الله يوم لك يوم عليك، والشر لا يدوم والخير لا يدوم والشده لا تدوم والرخاء لا يدوم. معناه والله جاء لاخيك اثنين زبائن من الصعيد من الشرقيه ولا من الكوفيه ولا من هنا وانت ما جربت عليك بس الدعاء. هناك اسباب لو اتخذناها لجاءت الارصاد، اسباب كثيره طبعا ان شاء الله نكرس لها محاضره اخرى، لكن انا اقصد وصيت النبي عليه الصلاه والسلام اجمع الياس مما في ايدي الناس. يعني ايه؟ اقطع الطمع مما في ايدي الناس واطمع فيما في ايدي الله وفي خزائن وبيدي خزائن السماوات والارض بيدي مطاليق الامور وان الى ربك المنتهى. معنى المنتهى منتهى الابصار منتهى الفهم منتهى العلوم منتهى الاراء منتهى الارزاق كل خير عند الله سبحانه وتعالى. معنى فارجع الى الله سبحانه وتعالى واطلب ما عنده واستمنحه، هو الذي ينزل الثلث الاخير من الليل ويقول هل من سائل فاعطيه؟ هل من دين فاكتب عليه؟ هل من مستغفر فاغفر له؟ هل من مستمنح فامنحه؟ هل من مستمنح طالب المنحه؟ طالب العطاء؟ طالب الارزاق؟ فالارزاق بيد الله سبحانه وتعالى. واجمع الياس مما في ايدي الناس وعلق قلبك بالله سبحانه وتعالى، فحري اذا عمقت قلبك بالله ان يشكر كسرك وان يسد خلتك وان يغني فقرك ويذهب هذا منك. نعم، لان الله سبحانه وتعالى يلي الامور. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.